قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني محمد بن حاتم وله له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب أخبرني ابن يحيى بن عبد الله بن شارب بن مالك بن أنس بن عمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. قال وحدثنا أبو سعيد الأشد وأبو كريم محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبانه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستكر من بوله. قال فدعا بعصيب الرطب فشقه بثنين ثم عرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال حدثني أحمد بن مسلم الأزدي قال حدثنا معاذ بن أشد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. قال كتاب الحيض باب مباشرة الحائض وقد نزار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بالنزار ثم يباشرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حاوم حدثني علي بن محمد بن السعد وله له أخبرنا علي بن مسلم أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وإن لم يملك إربه فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وقر إزار عن مخيط. قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حارون حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن قريب بن ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع معي وأنا حائض وبيني وبينه ذود. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن محمد بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مقبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميرة فقط فانسلت وأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجس؟ قلت نعم فدعاني فقدعت معه في خميرة قالت وكانت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بالماء الواحد من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى باب نجاسة يعني الترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب نجاسة الدم وكيفية غسله يعني من الأشياء النجسة قدم لنا يعني من الأشياء البول هذا نجس لا بد من غسله وكذلك مثلا إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا إلىهن بالتراب. هناك بعض من الأئمة يرى أنه غير الكلب يغسل ثلاث مرات والبعض يقول لا يغسل حتى ينظف. وهنا باب نجاسة الدم نجس والدماء كثيرة مثلا من دم الحيض دم الاستحاضة دم النفاس ودم التي في الأجراح هذا كله يسمى دم. والدم المسفوح هذا في نص القرآن عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هذا تقريبا الدم المسوح، هذا كان بعض الكفار هذا كانوا يشربونه ويأكلونه، هذا تقريبا حرام. ولذلك جاء في أحاديث وحلنا دمان وميتتان، الدمان الذي يحل الكبد والطحال، الكبد من هذا الدم يعني أشد ما يكون، لكن هذا أحله الله، وكذلك الطحال، وحلنا ميتتان وهو الجراد والسمك. هنا باب باب نجاسة الدم، فأي دم يعني تقريبا، وهنا اللي أتى بالأحاديث هو تقريبا دم الحيض، وبلكن يجي بعدين دم النفاس، فهو تقريبا فيجب غسله حتى يفيد. ولذلك لما سألت الله قال تغسلين ثم تخلطين، مثلا دم الحيض قد يكون إيه جامد يجمد يعني، فلازم تساوي كده أول تقوله بالماء، إذا تبل بعد ذلك تفعل كذا فيزول، ثم بعد ذلك تغسله غسلا مرة أو مرتين أو ثلاثة فينضف، ثم لو بقي لونه بقي أصفر لا أن تصلي يبقى مثلا في لباسها في هذا لونه أصفر فلا بأس بذلك، إنما يزيل أثر الدم. فهذه الآيات يعني أحكام الشرعية أن الدم نجس ولا بد من غسله. فإذا صلى به الإنسان وهو لا يدري مثلا في ثوب نجاسة أو في هذا، فما هو الحكم؟ العلماء يذكرون أنه إذا صلى محدثا يعيد الصلاة أبدا، هكذا يعيد الصلاة أبدا، وأما إذا صلى بنجاسة هذا فصلاته صحيحة، بعدين الصلاة اللي بعدها يعيد. وإذا كان علم في الوقت وعادها فلا بأس، أما كونه يلزمه الصلاة من وقتها هذا ما هناك أدلة على ذلك. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وفي حدثنا هشام بن عروة حول الإسلام وقال حدثني محمد بن أبي حاتم ابن حاتم، واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قالت حدثتني فاطمة وهذه زوجتي عن أسماء، وهي أسماء بنت عميسة بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق، قالت جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قالت تحطه، ومعنى تحطه كده بعد ما تبل تساوي كده حتى ينزل أثر الدم، قال إن الدم هذا يصير جامد، وإذا يبس يكون أجام، هذا معناه تحط ثم تخرطه، ثم تخرطه كذا تفعل كذا هكذا بالماء وتصب عليه، ثم تنضحه يعني معناه تنضحه كمان يعني ثم تغسله. النضح هنا بمعنى الغسل، هذا سمعنا الرش لابد إيه من هذا، فإن النضح في هذا الحديث الآن بمعنى الغسل تغسله، ثم تصلي. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان في آثاره في لونه أصفر وهذا مسامح لا يلزم إيه. ثم الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حول الإسلام وقال حدثني أبو الطاهر أخبرني ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى. وذكر هنا أسماء رضي الله قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قالت تحطه، وهذا معنى تحطه على بإصبعه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه تغسله ثم تسأل الحيضة بفتح الحاء الحيض، ومعناه تحطه أي تقشره، تقشره يعني كده طبعا بأصابعها حتى وتحكه وتنحطه، ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع، تقطعه تحكه ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، يصب عليه الماء وتساي كده بأصابعها حتى يتحلل ويزول، وإسكان القاف وضم الراء، وهو بضم التاء وفتح القاف تقرضه، تقرضه ضم بفتح التاء وإسكان القاف تقرضه، لا تقرضه أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي تقرضه بفتح التاء وإسكان تقرضه وضم الراء تقرضه وضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشدد. قال القاضي رويليعا معنى تنضحه تغسله. إيش معنى تنضحه هنا في هذا الحديث؟ ليس كبول الغلام، إن بول الغلام جاء في حديث إذا بال الغلام في ثياب أبي أو ثياب أيها يرش، ما يلزم غسله. البنت لازم الأنثى لابد من من غسله بكسر الضاد كما قال الجمهري وغيره. في هذا الحديث وجوب غسل النجاسة الماء، لابد النجاسة يعني لو غسل بالبنزين الآن يقول البنزين يطهر ما ينفع، في ثوب في نجاسة أو في غير ذلك فلابد من الماء المطلق. قال الآخر وجوب غسل النجاسة، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل، يعني الناس الأولين كان يغسل بالخل وغيره من المائعات لم يجوز ذلك، إلا أنه ترك المأمور، وفيه أن الدم نجس، نأخذ من هذا أن الدم نجس، لو ما كان نجس ما يأمر. فذلك المني ما ألزم بغسله، قالت كانت تخرج. وهو إجماع فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفيها الإنقاء، يعني ما فيها. وهناك من العلماء من يرى مذهب الإمام أحمد، يرى في كتب الحنابلة أنه لازم نجاسة الكلب سبعا، أولاهن بالتراب أو أخرهن، وغيرها ثلاث مرات، فإذا كان مخالف، فإذا نقى من مرة واحدة فلا بأس بذلك. وفي غير ذلك من الفوائد، فعلم أن الواجب في إزالة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجوز، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة، لقول صلى الله عليه وسلم: إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهو معلوم هناك مشكوك النجاسة، ومع ذلك الرسول أمر بغسلها ثلاثا، فإذا هذه نجاسة محققة فيصلوا. ولذلك مذهب الإمام أحمد أنه أي نجاسة تغسل ثلاثا، بول، غائط، دم، يغسل ثلاثا. ثم إذا كان يعني كلب هذا لازم يغسل سبعا، أولاهن بالتراب وأخراهن بالتراب، فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين الثانية والثالثة. وهل يشترط عصر الصوم إذا غسله فيه وجاد؟ الأصح أنه لا يشترط، إذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضر. معلوم أن بعض النجاسات زي الدم يمكن يصير إيه؟ في بياض أحمر، زي النجاسة الغائط يمكن يصير أصفر محل الصوم محل هذا، فلا بأس بذلك. لم يضر قد حصلت الطهارة، فإن بقي طعمها فالثوب نجس، أما إذا بقي طعم النجاسة فهذا لا يزال، لازم يغسله ثلاثة أربعة حتى إيه؟ يطهر. من ذلك وإن بقيت الرائحة ففيه قولان: إن شاء أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر. كذلك إذا بقيت الرائحة معناه باقي، إذا كان باقي الرائحة، ولكن بعد المرات يحصل لا بد من إيه؟ من غسل النجاسة. ثم ذكر باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، يعني كمان هذه الترجمة هي الأولان هي باب الدليل على نجاسة البول، لأن الرسول يعني ذكر وعيدا في من لا يستنزه من البول، يعني رجل مسلم يتوضأ وينزل في ثيابه أو في سرواله شيء من النجاسة، فجاء وعيد أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ما يعذبه، فإذا هو إيه؟ كبير من كبائر الذنوب الذي لا يستنزه من البول، فهذا كبير من كبائر الذنوب، وهذا فيه دليل على نجاسة البول، أنه لأن الرسول يعني مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ومعنى لا يستتر لا يتجنبه، يقول ويمكن ينزل بعض البول على ثيابه ولا يتحرز منه، هذا معنى لا يستتر، فهذا دليل على نجاسة البول ولا بد من احتراز منه. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو سعيد الأشد وأبو كريب ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن الأئمة هؤلاء مما سمعوا يرمون، فإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو سمعت أو قال هو بمعنى واحد، كثير ما مر علينا يقول قال خليفة، قال خليفة، قال وحدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا كله بمعنى واحد أيهما، ولكن هم يقولون. وقال الآخران حدثنا وفي حدثنا الأعمى، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، طاووس يعني ابن كلمان، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، ويكون هذا في ايه؟ في بقيع الغرفه الذي في المغرب، قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ايش معنى في كبير؟ يعني التخلص منه سهل، هذا معناه بعدين بعد ذلك، وانه لكبير ليس معناه انه ذنب صغير، ليس معناه انه ذنب، يعني التحرز منه سهل، فالانسان اذا بال بعد ما ينتهي البول، نعم بعد ذلك بعد ما ينتهي ثم بعد ذلك يستنجي ويذهب، أما إذا بسرعة هذا قد ينزل فيه شيء من الآن. إنهما لا يعذبان وما ذا، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إيش معنى النميمة؟ نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو نقل الكلام من أشخاص إلى آخر عشان يفسد بينهما، هذه هي النميمة، هذا معنى النميمة، نقل الكلام من شخص إلى يقول فلان نعم يتنقصك أو يسبك أو يضربك أو يفعل يقول فيك كذا وكذا، هذا معنى النميمة، وهذا من الكبائر. وقد ذم الله في القرآن إيه؟ وأما الآخر فكان لا يستتر من بول، وهذا محل الشاهد الذي طابق الترجمة، أما الآخر فكان لا يستتر من البول، إيش معناه؟ لا يتجنبه ولا يتحرز منه، هذا معنى. وفي بعض الروايات لا يستنزه من البول، هو بمعنى واحد، رواية لا يستتر من البول، ورواية أخرى كذلك لا يستنزه من البول، إزاي؟ وكل المعنى واحد. لا فرق بين. قال قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، والعسيب هو جريد النخل، جريد النخل يسمى عسيب، فشقه باثنين يعني فشقه اثنين، الباء زائدة واثنين يقول هذا في على موضع نصب على الحال، على موضع نصب، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفض عنهما ما لم ييبسا، يعني لعله يخفض، إذا يبس بعد ذلك يرجع عليهم العذاب. وقال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول، هناك لا يستنزه من بوله وهنا لا يستنزه من البول، يعني المراد إيه البول؟ يعني بوله هو في الغالب، يعني هذا المراد، يعني ليس الجنسية كل البول، ومعروف أن البول نجس، يعني بول الآدمي نجس، بول ما لا يؤكل رحمه نجس، بول ما يؤكل لحمه نعم طاهر، هذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يرى أن البول كله نجس، ومن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مثلا يعني لا يسأل من بوله أو من البول، يقول الجنسية، الجنسية جنس البول كله حرام. ولكن هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعة اجتاحوا المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فيشرب من أبوالها واللبن معروف طاهر، والبول وهذا علاج، يعني كثير من العرب يستعملون فيكون فيه يعني علاج وناس. وكذلك يعني في بعض النساء يعني يغسلن الشعر بالبول الإبل أو بول البقر أو هذا، ويصير الشعر تقريبا فيها. أما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هذا نجس، البغل والحمار والأسد والنمر والثعلب وغير والهرة وغير ذلك، هذا كله نجس لا بد من غسله. فذكر هنا لعله يخفف عن ما لم يكن، في الروايات الأخرى كان لا يستنزه عن البول أو من. أما العسيب فبفتح العين وكسر السين المهملة وهو الجريد والغصب. إيش معنى العسيب؟ قال هو الجريد ومن النف، ويقال له العسكان، لما ينزل العسكان معنى نفسه يعني، ويقال له الأشكار. وقوله باثنين هذه الباء زائدة للتأكيد، واثنين منصوب عن الحال، وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة، وييبس بفتح الباء الموحدة قبل السين ويجوز كسرها ييبس، لغتان. وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص إلى آخر على وقت. وقد تقدم في باب تغليظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بيانها واضحا مستقصى. وأما قول أنه لا يستتر من بوله فروي ثلاث روايات، يستتر هذا واحد بتاءين مثنات، ويستنزه بالزاء والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة معناه لا يتجنبه ويتحرر. إيش معنى لا يستنزه؟ يعني لا يتجنب البول ويتعوى، الله أعلم. وأما قول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، فقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول الحديث، ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، وثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، لأنه قد يفسد الصلاة عليه ويبطل صلاته، فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء في تأويلين، فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني يعني عندهم ذنب صغيرة، وما يعذبان ذكر العلماء فيه أحدهما أنه ليس بكبير في زعمه، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، يعني لا يشق عليهم. حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا تأويلا ثانيا أنه ليس بأكبر الكبائر، يعني كبيرة من كبائر الذنب. قلت على هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، ألا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر كما جاء في أحاديث. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ فقال الإشراك بالله وخط النسل في حرم الله وقال الحق وحقوق الوالدين، وهي سبعة إلى السبعين، يعني الكبائر إلى السبعين. وإلا ذكر الرسول فيها اجتنبوا السبع النبوغات، فذكر الإشراك بالله والسعر وخط النسل في حرم الله وقال الحق والتولي يوم الزحف لا يلزم، وتركها كبيرة من والمشي بالنميمة والسعي بالإفساد. ومن أقبح القبائح لا سيما مع قول صحيح كان يمشي بلهو، كان التي للحالة المستمرة غالبا. بعض العلماء يقول أن كان دائما تكون ايه بمعنى السر. ولكن لا، كان مثلا واحد يقول كان خالد يعني مسافر، ما هو دائما، لكن يجي في الاحاديث كذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، معناه ايه استمرار، كان يفعل كذا، فيكون ايه بمعنى هذا. والصحيح انه ليس بهذا المعنى. قال واما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر، فقال العلماء محمول على انه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما، فأوجبت شفاعته صلى الله عليه وسلم للتخفيف عنهما إلى أن يجب. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جبريل فأجيبت شفاعتي، والشفاعة بمعنى الدعاء، يعني كأن الرسول دعا له اللهم خفف عنهما العذاب هذا الذي، والشفاعة هي الدعاء. ولذلك نحن واحد يقتل الإنسان يقول أنا قدم لك فلان أشفع فيه، فمعنى أدعو له أو أتقدم بصفة المنزلة التي كانت. والناس في هذا بعض الناس كذلك يقول إيه. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب الحديث الطويل حديث جبريل في صاعد القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القبران رطبان. وقيل ويعتبر أن صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان. القرآن قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، رطبين وليس لليابس التسبيح، وهذا مذهب كثير أو لا مذهب كثير أو الأكثرين من المفسرين. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي، والصحيح لا، ولو كان حي فقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان بمكة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجر يعني ما يسلم على حجر. أما الحيوان وثبت في أحاديث كذلك أن الحيوانات كانت تسلم وحن جزع إليه ووده الغرباء بل جزع. الجزع يعني الجزع ذاك الوقت يابس الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بني له منبر فصار فنقع عليه وخطب، فصار الجزع يبكي حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكته كما يسكت الإنسان طفله الصغير. أول يصيح مثلا في 100 ثم لما يسعيله كذا يخف يخف يخف حتى يسقط مرة واحدة. هذه أشياء. وكذلك ثبت في أحاديث مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بستان شخص من الأنصار فسمع شكوى البعير فنادات، قالوا أن البعير هذا حين يشتكيك أنك لا تطعمه طعاما طيبا وتكلفه من عمل الشيء، فقال اتق الله. وهذه أشياء ثابتة يعني. واختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة، والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله تعالى وأنه من الحجار لما يهتف من خشية الله، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير والله أعلم. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر، هذا تقريبا يعني أهل الشام تقريبا الأوزاعي قبل النووي يقول بهذه الأشياء، إنه قراءة القرآن عند القبر كما يفعل في كثير من البلدان. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دفن أحد من أصحابه كان يقول نعم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما كان يقرأ القرآن. ونسمى ذب الشافعي أن قراءة القرآن للأموات لا تجوز، وهناك من العلماء من يرى أن قراءة القرآن جائز. أما الشيء الذي يصل الميت فهي ثلاثة، نعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع، هذا تقريبا ثابت. وغير ذلك وكذلك ثابت كذلك الصيام والحج والعمرة، هذا يعني يصل إلى الميت، فإنسان مات وتصدق عنه يصل في هذه الأحاديث. وأما مثل ذلك ثم كذلك يعني بعض الناس كذلك في بعض البلدان صار هذا أي واحد يكون يموت ميت يأخذ شيء من يعني من الزروع أو عودا أخضر فيضعه على القبر، وكثير من أهل السنة ما يجوز هذا، يقول لأن هذا الرسول علم، نحن ما نعلم هل هو يعذب أو غير لا يعذب. ومن الاصطلاحات الحديثة أن إذا ذهب ملك أو حاكم إلى بلد ما أن يخلف يعني للجند المجهول يضع الزهور عليه كده. دحين أي واحد يعني يذهب إلى الشرق أو يذهب إلى الغرب، اليوم الثاني من زيارته لهذه الدولة لازم يقدم الزهور للجندي المجهول كده اصطلاحا. والجندي المجهول هذا خصوصا إذا كان في بلاد إسلامية وبلاد كافرة، الجندي المجهول الذي جعل في روسيا لا يحارب إيه؟ يحارب الإسلام هذا أو في بريطانيا أو في أوروبا كلها. هذا ما كان ينبغي يعني كثير، ولكن الناس يفعلوا. وقد بلغنا أول الملك فيصل أيضا لما ذهب إلى إحدى الدول رحمه الله أبى أن يقدم هذا، وهذا هو الواجب. معلش هو زارهم لكن يقدم الزهود للجند المجهول. الجند المجهول هذا يعني عدو الإسلام، ما مشك الجند اللي رتبته جعلته بريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو بلجيكا للإسلام، لا ما هو الإسلام، هذا ضد الإسلام. فكان ما ينبغي أن مثل هذه الأشياء يفعلها المسلمون ولا حول ولا قوة. ثم ذكر كتاب الحي، وكتاب بمعنى مكتوب هنا، يعني مصدر يراد به إيه؟ يعني يراد به اسمه، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة في الحي. يذكر ما ذكر هنا إلا أحاديثا أو وباب مباشرة الحائض فوق الإزار، وكذلك باب يجوز للرجل إذا كانت زوجته حائض أن يباشرها فوق الإزار، يحذر كده من ركبتها إلى سرتها ثم يباشرها فيتصل بها اتصال يتلذذ به وقد يخرج منه المني فيرتاح. والحائض له معنيان، يعني معنى يغتسل من هذا يغتسل إذا جامع خرج المني، وإذا ما خرج ما يعني إذا فعل كده يخرج. إذا كان والحيض له معنيان، معنى لغوي وهو السيلان، هذا معنى حاض الوادي بمعنى سال، إذا العرب يقول حاض الوادي أو يحيض الوادي بمعنى سال. وأما في الشرع فهو دم جبلة وطبيعة، نعم خلقه الله لتغذية الجنين في بطن أمه. دم جبلة نعم وطبيعة، يعني المرأة إذا من تحيض تخاف على نفسها، يعني شيء عادي كل شهر، هذا معناه يعني دم جبلة وطبيعة زي ما تقول وزي ما تتغوط وزي ما يخرج منها العرق. خرج إنسان من العرق أو بال أو تغوط ما ينزعج من هذا. وكذلك المرأة إذا بلغت المحيض صار عمرها 10 سنوات أو 12 سنة أو 13 سنة فكذلك يجيها الحيض هذا، فهو دم جبلة وطبيعة نعم يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم يعني يخرج. والاستحاضة هذا دم يخرج من إيه؟ من عرق يسمى العادل، في فرق بين إيه دم الحيض ودم إيه النفاس. وكذلك دم آخر دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، هذا يسمى. وكل هذه الدماء نجسة، كل هذه الدماء نجسة فيجب الاحتراز منها. وأما الحيض أي مرأة مثلا بلغت، يعني يختلف البلوغ في النساء كما جاء في الحديث أن البلوغ يكون بإحدى ثلاث أشياء، إما يعني بالاحتلام، وإما بخروج المني، وإما بخروج الشعر حول يعني فرج الرجل وفرج المرأة. فهذا تقريبا يعني يكون دليل على البلوغ. فالحيض هو هذا معناه. والقرآن قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن فالآية يسألونك عن المحيض قل إيه؟ يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني عن حكم المحيض الأول. فاعتزلوا النساء في المحيض مكان الحيض، المحيض يعني مكان يعني الفرق هذا. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا يقربوهن حتى يطهرن حتى ينتهي، يعني ينتهي إيه دم الحيض. فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا، هذه الآية كده تفسير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى يعني إيه عن الحيض فلا يقرب الرجل زوجته هذا. ثم يتجنب مكان الحيض، مكان الحيض معنى الفرد، فلو باشرها في محلات غيرها في فخذة وهذا وتلذذ بذلك وأمن أو غير ذلك أو أمدى فلا شيء على هذا. معنى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينتهي وينتهي إيه الحيض. واختلف العلماء فيما أعلم، بعض النساء يحضن 5 أيام، بعض يحضن 6 أيام، بعض يحضن 7 أيام، بعض يحضن 8 أيام، بعضهن 10. فأقل الحيض عند المالكية يعني تقريبا يوم وليلة، دفعة واحدة المالكية يعني. وغيرهم لا، الحنابلة يقول يعني يوم وليلة. فهذه مسألة خلافية، يعني بعضها لنا زي ما فيه يقول ولو دفع واحد إذا خلت بعدين انقطع خلاص انتهى. وأما الآن هذا فلا بد يقول أقل ما يكون يكون يوم وليلة. ولذلك يعني يذكر أنه يمكن الحيض يعني مرأة يعني تنتهي عدتها في شهر واحد، يمكن تنتهي عدتها في شهر واحد. مثال لذلك مرأة تحيض يعني تطلق ثم بعد ما تطلق حاضر كانت طاهرة وحاضت يوم واحد وليلة ثم انقطع قعدت 13 يوم ثم جاء الحيض صار 13 و14 ثم 13 يوم يصير في ايه في 28 يوم او في 29 تنتهي. اما البنات يقول لا يقول الحيض لازم 3 أشهر يعني اقل شيء شهر او 28 يوم هذا يكون الحرام لهكذا. والبعض يرى انه وسياتي هذه في ابوابه وهذا معنى كتاب الحيض يعني مكتوب وباب مباشره الحائض فوق الازار فان ذلك جائز فوق الازار وهذا الازار ما تجعله هكذا من سرتها الى ركبتها لا يقرب الرجل. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه ايكم املك لعربه يعني لحاجته او لفرجه. الرسول معصوم صلوات الله وسلامه. اما رجل شاب نعم يجي في هذه المحلات بعد ذلك يقع في المحل. فلذلك نحن كثير ما ننصح الشباب الذي يكون متزوجين في رمضان اذا صلى الفجر لا يعود الى بيته الى المغرب ينتهي من هذا. اما شاب نعم تزوج مثلا في شعبان او في رجب ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويرجع البيت يزح معها زوجته وذلك فيخرج وهذه طريقة يكون احسن لا يرجع في النهار لا يرجع بيته ولا يكون هو في جهة وهو في جهة بهذا يسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يموت. ذكر هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدر بإزار ثم يباشرها. قالت كانت إحدانا يعني إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم من الزوجات 9 زوجات إذا كانت حائضا ولا يجوز يقول حائضة يعني كثير ما يقول مثلا فاطمة حائضة هذا غلط في جهة اللغة العربية لأنه هذه صفة خاصة بإيه؟ بالنساء. فالصفة الخاصة بالنساء ما يحتاج تفرق بين المذكر والمؤنث. فتقول مثلا مريم حامل ما يحتاج حاملة وكذلك خديجة نعم مرضع ما يحتاج مرضع إن هذا شيء خاص به ما الرجل ما يرضع وكذلك الرجل لا يحمل. لكن إذا حامل شيء متاع على رأسه أو كذا هذا شيء هذا ممكن حامل غير هذا ويوجد في بعض الكتب يجي مثلا حائضة هذا ضعيف يعني حائضة مرضعة حاملة هذا تقريبا ضعيف في اللغة العربية. كذلك مثلا عجوز يقال إيه حتى المرأة يقال ما يقال عجوزة وهذه أشياء في اللغة العربية هكذا. فهنا قال إذا كانت حائضا كذا ما قال حائضة لو كان هذا يقول حائضة لكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزر بإزار ثم يباشرها ثم يباشر إيه فوق الإزار أو ما كان أسفل الإزار أو في بطنها ما أعلى من السرة فلا بأس بذلك. ثم بعد ذلك في الأعراف ثم يباشر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن مصر عن الشيباني قال حول لسان وقال حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له أخبرنا علي بن مصر أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن قالت كانت إحدانا إذا كانت حائض أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتظر في فور حيضتها يعني في شدتها في أول حيضة. إيش الفور معناه يعني في قوة في أول حيضة ثم يباشر. قالت أيكم يملك إربة يعني أيكم يملك حاجته يعني المراد بالإرب هنا الفرد. إيش المراد بالإرب هنا الفرد الرجل الثاني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاب تزوج حديث نعم إذا نعم باشر فوق السرة قد تغري بعد ذلك يجي يغوي الشيطان ويجامعها في فرد والممنوع الفرد. ولذلك الآية تنطق عن المحيط اللي هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط يعني المكان ولا تقربوهن حتى ولا تقربوهن الواو فاعل هذه للرجال وللذكور وللأزواج والها للزوجات حتى يطهرن حتى ينقطع فإذا تطهرن فإذا اغتسلن فإذا مثلا انتهى دم الحيض ليس له أن يجامع حتى تغتسل إذا كانت إيه وإذا ما كان هناك ماء تتيمم إذا ما وجد ماء أو كان لها عذر ما تغسل ماء فهي لها أن إيه والحديث الثاني كذلك أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني يملك حاجته أو يملك فرجه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو فوق الإزار وهن حيض، وهن يعني أزواجه حيض. وذكر هنا الإمام النووي أشياء يعني أقرأها. هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة كان إحدانا من غير تاء، ويجوز كانت إنه المراد زي ما تقول جاءت امرأته، فما هو وقد حكى سيروي في كتابه باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبه من الصفات مجرى في عقالة. وقال بعض العرب قال امرأة، قال امرأة يجوز، لأنه عنده دائما الفعل إذا كان المؤنث حقيقية التأنيث يجب تأنيث الفعل. يعني قاعد مثلا نقول جاءت فاطمة، صلت خديجة، صلى خديجة ما يصح. ليه؟ كيف نعرف يعني المؤنث الحقيقي ما له فرد يسمى مؤنث حقيقي، وما ليس له فرد يسمى مؤنث مجاز. مثال لذلك مثلا الشمس، لك أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، انكسرت الكأس وانكسرت الكأس، قامت الحرب وقام الحرب، لأن الكأس إيه؟ ما له فرد والحرب ما له فرد. وأما جاء فاطمة، جاء خديجة، هذا ما يصح، وله يعني قواعد، إلا إذا كان في فاصل بينهم مفعول. القرآن في جاءكم بينة وجاءتكم بينة، جاءكم بينة مثل هذا. فهذا نقل الإمام، وهذه الصيغة أنه يجوز عزل الثان من فعل ما له، نقله أيضا الإمام أبو الحسين ابن قروف في شرح الجمل، وذكره آخرون. ويجوز أن تكون كان هنا أو هنا التي للشأن أي كانه، أو القصة أي كان الأمر أو الحال، ثم ابتدى فقال إحدانا إذا كانت حائض أمره، والله أعلم. وفي قول حيضتها بفتح مسلمة أي وقت كثرتها، يعني في أول حيضتها وقت ما كان الحيض كثير، أن تتذي معناه أن تشد إذارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا لا يقربه الزوج وغير ذلك. هذا قولكم أيكم لكم إربة، أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة، أيكم أم لكم إربة، كسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضو الذي يستمتع به أي الفرد. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أن لكم لنفسه، فيأمر مع هذا المباشر أن يقوم في المحرم وهو مباشرة فرد الحائط. واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابى عن المحدثين والله. وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان، أنا نقول حاض الوادي إذا سال. وقال الأزهري والهروي وغيره من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة، هذا الحيض تفسير بهذا. فهو دم الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، والاستحاضة جريان الدم في غير أواني. قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسير من عرق يسمى العادل، والكل نجس العين وكسر الزار المعجب وهو عرق سمه الذي يسير منه في أذنر دون قعره. قال أهل اللغة حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي الحائض إلىها ما يقال حائضة، وتحيضت ودرست وغمست وعركت وضحكت. حتى بعض المفسرين يقول عن قول لما بشرها قال فضحكت، يعني يقول ضحكت معناه حاضر، يعني زوجة يعني سارة. والصحيح لا، مر علينا في التفسير المراد لما أخبر الملائكة أنه سيعذب قوم لوط يعني ضحكت، لكن يقول حاطت الأرانب، يقول ضحكت الأرانب بمعنى حاض، جاء في اللغة العربية الأرانب زي بني آدم زي النساء تحيض الأهل. ولذلك شو الواحد عنده أرانب يمكن في شهرين إذا كانوا ثلاثة أربعة يصيروا 50 في بنت وجيزة. وكذلك طمسة برضو معنى حاضر، وعركت وضحكت ونفست كذلك، نفست كذلك يعني يقول نفست فلانة بمعنى، ونفست بمعنى الولادة كله هذا تقريبا. وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت، أعصرت مثلا يقول أعصرت الجارية معنى حاضر. وأما أحكام فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام، أحد أن يباشر في الجماع في الفرد فهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن الآية التي في سورة البقرة والسنة الصحيحة. وقال أصحابه ولو اعتقد مسلم أن جماع الحائض في فردها صار كافرا مرتدا، لأنه يكذب بآية من آيات القرآن، وهو يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولو فعل الإنسان غير معتقد الحل فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريم أو مكرها فلا إثم عليه. هذا ولا كفر، وإن وطئ عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان. وهناك حديث إذا جامع الرجل زوجته وهو حائض فعليه دينار، في أول الحيض دينار وفي آخر الحيض نصف دينار، والدينار معروف يعني دينار كان على عهد رسول الله مثقال، الآن الدينار الموجود مثقالين نسوة يقول أكثر من 400 ريال كان أوله، ولكن هذه الأيام يقول كان الناس. وتجب عليه التوبة ووجوب الكفارة قولان لسعص عمر وهو الجيد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير التفسير أنه لا كفارة عنه، ومن ذهب إليه من السلف عطاء بن أبي رباح وأبي مليكة والشعبي والنخعي ومقحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله. ولكن الحديث موجود يعني فإذا وجد الحديث خلاص لازم العلم، بس الحديث ما هو قوي مثل الحديث فيه ضعف. وقال الحسن وسعيد عتق رقبة، قال الحسن البصري وسعيد مسيب عتق رقبة، وقال الباقون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه في بعد انقطاعه. وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الكفار، والصواب أن لا كفارة والله أعلم. القسم الثاني المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال، فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة والمعانقة أو اللمس غير ذلك وهو حلال باتفاق. وقد نقل الشيخ أبو حامد الأصمعاني وجماعة كبيرة الإجماع على هذا. وأما ما حكى عن عبيد السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء فشاذ منكر، لأن الحديث كان الرسول يباشر زوجاتي أخوهن حيض. نرجو في الأحاديث الصحيحة المسيرة المذكورة في الصحيحين وغيرها في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجدار وإبنه في تارك الإجماع المسلمين قبل المقالب وبعد، ثم لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يسترجع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيره من العلماء في الأحاديث المطلقة. وحكى المحامل من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة وفوق السرة وتحت ثم إذا كان عليه شيء من دم الحي، وهذا الوجه باطل لا شك فيه ثاني ولا. والقسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه، أصح عند جماهيرهم وشرع في النذر أنها حرام، الثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيل، وهذا يكفي أيكم أملك لإربه من حيث الدليل وهو المختار. الوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن القلب ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا، وهذا الوجه أحسن. قال أبو العباس البصري من ذهب إلى الوجه الأول هو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار والفتادة، ومن ذهب إلى الجواز إكرمة ومجاهد والشعبي والنفعي والحكم والثقفي والأوزاعي، أنه يجوز تحريم الوطئ والمباشرة على قول من يحرمها يكون في مدة الحيض وبعد انقطاع إلى أن تغتسل أو تتيمم. نص الآية كده يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ما يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقول بعد ما يعني انقطع الحيض لازم تغتسل، إذا اغتسلت بعد ذلك له أمير، وإذا انقطع الحيض ولم يعني هذا فلا يجوز له أن تغتسل، وهذا تقريبا هو الصحيح. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.